وقال في الوتر من العشر الأواخر. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم أنها في العشر الأواخر من رمضان. أما قول المسعود رضي الله عنه من قام السنة فقد أدرك ليلة القدر، فمراده الترغيب في قيام الليل، وله يعلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ولكن أراد بهذا أن من اجتهد في السنة كلها أدرك. وإلا فالذي عليه جمهور أهل العلم وهو الحق الذي لا ريب فيه أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأن من قام العشر فقد أدركها أو تارها وأشفعها، ولا حاجة كلها تدل على هذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتماسها في العشر الأواخر وهذا عام، ثم أمر بالتماسها في الوتر من العشر الأواخر، ثم أمر بالتماسها في تاسعة تبقى، سابعة تبقى، خامسة تبقى، أو في آخر، فدل ذلك على أنها تتحرى في الجميع، لأن تاسعة تبقى هي ليلة 22، وسابعة تبقى ليلة 24، وخامس تبقى هي ليلة 26 بالنسبة إلى آخر الشهر. وهكذا السبع البواقي من أرجاها. ويقول أبي رضي الله إنها في ليلة القدر، ويحلف على هذا إنها في السابعة، وأن سمع النبي يقول ذلك، وقال إن من أمارتها أن الشمس تطلع صبيحتها مستوية ليس لها شعاع. كل هذا دال على أن الوتر آكد، وأن ليلة 27 أكد من غيرها، ولكنها متنقلة، الليلة هذه متنقلة في العشر، تقوم في بعض السنوات في ليلة 21، تقوم في بعضها ليلة 23، تقوم في بعضها ليلة 25، في بعضها ليلة 27، في بعضها ليلة 29، في بعضها في آخر الليلة، فيها في العشر كلها. فالحزم والكيس أن المؤمن يقومها كلها، يجتهد في العشر كلها حتى يدرك هذه الليلة أمرا بأمر مقطوع به. وثبت أنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في 21 ورأى الماء على وجهه في الطين كما أخبرهم بهذا، ووقعت في 23 في زمانه، فدل ذلك على أنها تقع في هذا وفي هذا، في الأوتار وفي الأشفاع، وأنها متنقلة لا تختص بلاد معينة كما قال أبي، لا بل عامة، في ليلة 27 تقع، وفي 23 تقع، وفي 21 تقع، وفي غيرها من الليالي تقع في بعض السنوات. وهذا هو الجمع بين الأخبار، الجمع بين الأحاديث أنها متنقلة وأنها لا تختص بلاد معينة، فيها في العشر كلها، فمن قام العشر كلها في أي سنة أدرك هذه الليلة. وما أسهل هذا وما أيسره، والحمد لله، هل يقوم الليالي كلها في عشر، ليس بسنوات وليس بشهور، عشر ليالي، فكون الإنسان يحافظ عليها في العشر ويجتهد في هذه العشر بالصلاة والقراءة والصدقات والدعاء، هذا أمر بحمد الله ميسور. ليلة القدر خير من ألف شهر، أمر بفضل عظيم، يعني الصدقة فيها خير من الصدقة في ألف شهر، وركعة فيها خير من ركعة في ألف شهر، تسبيحة فيها خير من تسبيحة في ألف شهر يكررها، وهكذا، هذا فضل عظيم. فجدير بالمؤمن، جدير بالمؤمنة العناية بهذه العشر الأواخر والعناية بهذه الليلة، مع العناية دائما في جميع السنة بالأعمال الصالحة بالتقوى لله في الليل والنهار في جميع السنة، يشرع للمؤمن والمؤمنة في جميع السنة الاجتهاد في الخير والمنافسة في الخيرات، بالصلاة النافلة، بالصدقة النافلة، بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، قراءة القرآن في الليل والنهار، هكذا المؤمن يحرص، هكذا المؤمنة في جميع الليالي والأيام، في جميع السنة، في جميع العمر، جميع الحياة، يكون مؤمن مجتهدا في حياته كلها، في سنته كلها، في أيامه ولياليه، مجتهدا في طاعة الله، في الصلاة النافلة، في الصدقة، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، القراءة للقرآن بتدبر، عيادة المريض، اتباع الجنائز، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، إلى غير هذا من وجوه الخير في جميع الليالي وفي جميع الأيام، في جميع السنة، في جميع العمر كله، ومن ذلك العشر الأواخر من رمضان يخصها بمزيد عناية لفضلها ولهذه الليلة العظيمة فيها. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية.